بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة النحوي الأديب عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعزي، نعم، قال: الخامس المعتل الفاء واللام، ويقال له اللفيف المفروق، فتقول: وقى كرما، يقي يقيان، يقون، وتقول في الأمر قي، ويصير على حرف واحد، ويلزمه الهاء في الوقف نحو قه، فتقول: قه يا رجل، قيا قو، في قيا قينا، وتقول في التأكيد: قينا قياني قنا، قنا قياني قيناني، وبالخفيفة قين قن قن، قيان قيان قيان وتقول قيان قن قن. سأل الله إليكم بالخفيفة قين قن قن، وتقول وجيا يوجا كرضيا يرضى، والأمر إيجا كرضى. بارك الله فيكم. إلى هناك بسم الله. طيب، أنتم العرب هل تتكلمون بهذه الكلمات؟ يا نعم شيخنا، تقول قيان قن قن، تقولون؟ لا، الكلمة هذه لا نستخدمها. أم بربري عندكم؟ لا لا لا، هذه الكلمة لا نستخدمها، الله يحفظكم، الظاهر أنها من البربر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في القسم الخامس من أقسام المعتلات، ألا وهو إيش؟ المعتل الفاء واللام، معتل الفاء ومعتل اللام، يعني فاء فعله ولام فعله حرفان من حروف العلة. وهذا المعتل يسمى عند الصراف باللفيف المفروق، باللفيف المفروق. أما وجه تسميته باللفيف فلاجتماع حرفي علة، أما كونه بالمفروق فلأن حرفي العلة فرق بينهما بحرف صحيح، فتقول فيه من باب ضرب يضرب، يعني من باب ماضي مفتوح العين ومضارع مكسر العين، باب الثاني، يعني ضرب يضرب. من لفيف المفروق ما هو؟ وقى، أصله وقيه، ولكن يا متحرك ما قبلها مفتوح قلبت الياء ألفا. أما في المثنى لا، ما غيروا. شوف، وقى وقيا، الياء هناك قلبت الياء الألف، يعني وقيا بقي ياء على حالها، ما قلبت بالألف كي لا يلتقي الساكنان. وقى وقيا، لم تقلب ياؤه بالألف كي لا يلتقي الساكنان. وقو قو أصله وقو وقو أصله وقايو. مثلا قلب ياؤه ألفا ثم التقى الساكنان الياء المقلوبة من الألف، الألف المقلوب من الياء والواو الفاعل واو الجماعة، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، وما حذفت الواو لكونها فاعل ولغرض هذا. وكذلك إلى آخر الأمثلة الأربعة عشر: وقى وقيا وقو، وقت وقيا وقونا، وقوت وقوتما وقوتم، إلى آخر السياق الأربعة عشر. هكذا يقاس مثلها كرمى مثلا، رمى رميا رموا، رمت رمتا رمينا، رميت رميتما رميتم، إلى آخر ما عرفتم فيما سبق في المعطى للام. إذن نعم، يقي فعل المضارع أصله يوقي، يوقي. الواو حذفت منه لوقوع الواو بعد الياء والكسرة. يقي أصل يوقي، وقعت الواو بين الياء، الياء مخلوقة من كسرتين، وبين الكسرة، فاستثقلت وجود الواو فحذفت، كما حذفت في يعيدو، تعيدو في يعيدو، أصل يوعد كان. مر في المثال الواو عندكم، ثم حذفت ضمة الياء من آخر المضارع لثقل الضم على الياء، فصار إيش؟ يقي. يوقي أصله صار يقي. وكذلك في المثنى يقيان ما حذفت، يقون كذلك أصل يقيون قلبت بالألف ثم حذفت لالتقاء الساكنين إلى آخره، مثل كيرمي، يرمي، يرميان، يرمون، إلى آخر ما عرفتم في المعطل اللام من غير فرق بين الصيغ 14 من المضارع رمى ومن مضارع وقع، يعني مضارع الماضي والمضارع كلاهما يعني يقاسان بالمعطل اللام بباب الرمى، كما أن رمى يرمي من يقاس على باب ضرب يضرب، وهذا الباب كذلك. وتقول في الأمر من اللفيف المفروق قي بحرف واحد، قي فقط، هذا أمر بني من تقي، أصل قي تقي، فحذفت التاء من أوله لأنها علامة حرف علامة المضارعة، ثم هناك حذفت الياء من آخره بناء على بناء الأمر، فما بقي إلا حرف واحد غير محتاج إلى حمزة الوصلية، فصار قي. وتقول أنت في باقي السياق الخمسة مثلا قي قيا قو، قي قيا قو، قي بالياء، قي قيا قينه، ستة صيغ، ولكن لزوم الهاء أي لحوق هاء الوقف، هاء السكت يعني في آخر قي لازم في حال الوقف، حتى لا يلزم وقف على حرف واحد، وحرف واحد لو سكنته ما يبقى شيء، فهناك يلزمه لحوق الهاء في الوقف إذا وقفت عليه. وكذلك تكتب الهاء معه قه قه، هكذا تكتب لأن الوقف بها لازم، والأصل في كل كلمة تكتب بصورة لفظها على التقدير الابتدائي بها والوقف عليها، فلما كان في تقدير الوقف يعني يكتب الهاء للسكت، فكذلك في غير الوقف يكتب الهاء مع قي قه، هكذا قه قياقو، قي قياقينة. أما مع لحوق نون التوكيد، إذا ألحقت نون التوكيد في آخر هذه السياق الأربعة، تقول في التأكيد بنون الثقيلة قيانة بعود لام الفعل، أي لام الفعل هو إيش؟ هناك أصله كان ياء ثم قلبت بالألف ثم ألف حذفت، يعني بإعادة الألف التي هي أصلها ورد الألف إلى الياء مع فتحها، قل قيانة بإعادة لام الفعل لعدم الحاجة إلى حذفها، قياني في المثنى، قلنا هو حذفت الواو الالتقاء الساكنين، لماذا ما حرك؟ لدلالة ضمة القاف عليها لأن الواو المحذوفة حذفت هناك والضم قبلها تدل على هذا المحذوف. قن بحذف الياء للدلالة الكسر عليها أيضا. قن حذفت الياء لأن كسر في قبل ما قبل الياء تدل على الياء المحذوفة. قن. قياني في جمع الإناث قيناني. قيانه قيانني قنه قيانني قيناني بهذه النونات الثقيلة. أما مع لحوق النون الخفيفة فتقول قيان قن قن، لأن النون الخفيفة لا تلحق في آخر مثلا بارك الله النون الإناث ولا المثنى، لا تلحق لالتقاء الساكنين، فقل قين قن قن هكذا، يعني ثلاثة كما يقول أنصرا أنصر أنصر هكذا، أو إضربا إضرب إضرب هكذا. إذن قين قن قن هذه النون خفيفة في آخر هذه الكلمات الثلاثة، ولا تلحق في آخر غير هذه الثلاثة. وتقول أنت في من باب الثاني، من باب الثالث أو الرابع، باب علي ما يعلم، إذا كان ماضي مكسر العين ومضارع مفتوح العين، علي ما يعلم، أردت أن تأتي باللفيف المفروق من هذا الباب. وجي وزنه علم، وجي على وزن علم، يقال وجي الفرس. متى يقال هذا؟ إذا وجد في حافره وجع. يوجى أصله يوجيو يوجيو، لكن الياء قلبت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار يوجى أصله يوجيو. هذا قلب الياء بالألف كما في راضية يرضى يرضى يرضى هكذا، ويقاس براضية يرضى في جميع ما تقدم من الإعلال في باب معتل اللام. والأمر من هذا الباب إيجه، بني من توجه، إيجه بني من توجه، لكن حرف المضارع التاء حذفت من أوله، يعني توجا توجيان توج توجونا توجينا هكذا، توجا توجيان توجونا هكذا. فأمر يبنى من المضارع المخاطب، لا يخفى عليكم مر عليكم كثيرا، أمر بني إيجا من توجا، لكن التاء المضارع حذفت من أوله لأن المضارع غير صيغة الأمر، لكن ثم جاء الابتداء بالساكن بارك الله، زيد الحمزة المكسورة في موضع التاء، بارك الله في موضع التاء، أما توجع آخره ألف وحذفت الألف من آخره لبناء الأمر فصار إوجه إوجه، ولكن واو هناك موجود قبلها حمزة مكسورة، ثم قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها فصار إيجه كإرضه. إذن إيجه أصله توجه، فصار إيجه بعد حذف حرف المضارعة ودخول همزة المكسورة في موضعها وحذف الألف من آخره وقلب الواو ياء لكسرة ما قبلها صار إيجه كإرضه. نعم بارك الله. السلام عليكم شيخنا. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: السادس المعتل الفاء والعين. نعم. قال: المعتل الفاء والعين كيين في اسم مكان ويوم وويل ولا يبنى منه الفعل. دقيقة. السابع دقيقة دقيقة. الله عليكم. القسم السادس من المعتلات السبعة المعتل الفاء والعين، فاؤه حرف العلة وعينه حرف العلة، يعني اجتمع حرفان في أول الكلمة. وهذا يعني الصيغة لا يأتي إلا في الأسماء فقط، لا يبنى منه الفعل، كيين في اسم مكان، يين اسم بلد. انظروا في لسان العرب لابن منظور، هذا اسم بلد. أو يومين في اسم الزمان، أو ويلين في اسم مكان، أو اسم واد في جهنم. وكذلك كلمة عذاب أيضا، ويل مراي هلاك. فما جاء من هذا يعني معتل الفاء والعين ما جاء الفعل. أما تويل فلان إذا دعا بالويل هذا شيء آخر، ليس من باب ويل ويوم، فقد يأتي من هذا الباب على الصحيح المشهور الأسماء للأزمنة كيوم، للأمكنة كيين. ولا يبنى في كلام العرب من هذا الباب فعل. والناس تكلموا في هذا كثيرا، لعل إن شاء الله والشرح الطويل في هذا الباب في شرح سعد تفتزاني على الزنجاني بإذن الله. نعم بارك الله. نعم قال رحمه الله تعالى السابع المعتل الفاء والعين واللام وذلك واو وياء لا سيمي لا قال وذلك واو وياء لا سيمي لسمي الحرفين. الله إليكم ونفع الله بكم. قال وذلك واو وياء لسمي الحرفين. دقيقة. القسم السابع آخر الأقسام من الأقسام المعتل معتلات، ما هو؟ المعتل الفاء والعين واللام. انظر إلى المصيبة، اجتمعت حروف العلة كلها من أول الكلمة إلى آخرها، معتل الفاء والعين واللام، يعني فاء فعله وعين فعله ولام فعله حروف علة. وهذا المعتل ما اسمها؟ هل هو لفيف؟ هناك فيما سبق صار لفيف يعني مفروق، أو لفيف المقرون، قسم السادس لفيف المقرون كذلك، يعني اجتمع حرف علة في أولها في أول الكلمة. هذا القسم ما اسمه؟ هل مفروق أو لفيف يعني مقرون؟ لا هذا ولا هذا. ما هو اسمه؟ المعتل المجموع، اسمه معتل المجموع، أي جميع حروفه حرف علة. وهذا ظاهر لا يخفى عليكم. وذلك مثال واو، شوف واو أصله وواون، واو شوف وزنه فاعل، يعني وزنه وواون على مذهب الصحيح عند الأخفش والتفتزاني، لأن الواو أكثر من الياء، قيل أصله ويون لكن الواو أكثر من الياء فالحمل عليه أولى. ومذهب غير الأخفش والتفتزاني أصل واو ويون هكذا، يعني ألف منقلب عن الياء. المهم في ألف الوسط واو، هل ألف منقلب عن الياء أو منقلب عن الواو؟ والظاهر أنه منقلب من الواو، لأن الواو أكثر من الياء، أصله وواون. ماذا فعلوا؟ قلبت عين فعله أليفا، وزنه فاعل. فالواو الوسط متحرك ومفتوح، ما قبل الواو متحرك، واو مفتوح ما قبلها متحرك، ماذا يفعل؟ قلبت بالألف، ولكن دون لام فعله، لام الفعل ما قلبت. فهمتم بارك الله؟ مع أن اللام هو محل التغيير والتبديل، لماذا ما قلبت؟ لكراهة اجتماع حرفي علة متحركين في أول الكلمة. فلو قلبت الياء وما قلبت العين فصار و ويا وبوا وبوا هكذا. فاجتماع الحرفي علة متحركين في أول الكلمة كريه في التلفظ عند العرب، فلأجل هذا التغيير جاء في حرف الوسط لا في حرف الأخير. وياء أيضا أصله يا يا ين ياء أصله يا يا ين. العين قلبت بالألف لا اللام، أصله يا يا ين وزنه فعال. قلب العين فعله أليفا دون لام فعله لأجل كراهة اجتماع حرفي علة متحركين في أول الكلمة، فسار يا ين يا ين. ثم قلبت الياء الأخيرة همزة للتخفيف فسار ياء. فإن الياء تقلب بالهمزة كثيرا في الأخير للتخفيف. وكلمة واو وياء اسمان لاسمي الحرفين، يعني أن الواو اسم. ما هو مسماه؟ وه، ومسماه اسمه الواو. والياء اسم، ما مسماه؟ يه، يمسماه يا اسم. كما أن الباء اسم مسماه به، والجيم اسم مسماه جه، من حروف التهجي. وكذلك جميع حروف التهجي لها مثلا يعني أسماء والمسميات. إذن الأسماء والمسميات بارك الله فيكم في هذه الحروف هكذا. إلى هناك نقف، إن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم في المهموزات بإذن الله تعالى، ونكمل الكتاب إن شاء الله قليلا قليلا. وثم هيئوا أنفسكم للاختبار ولأخذ الشهادة والإجازة بإذن الله تعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم، سؤال عندكم تفضلوا. الله يحفظكم شيخنا وينفع بكم، بارك جزيكم عنا خيرا، بارك الله. ولم يرد من إخوتي شيء، ولعله إن كان عندهم شيء إن شاء الله يرسلون. يرسلون إذا كان عندنا حد شيء يرسل في الواتساب إن شاء الله عندنا. نلتقي الأسبوع القادم شيخنا، شكرا لكم. بإذن الله، بإذن الله إن كنا أحياء إن شاء الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.